وتجب بعد البيع لأن بالرغبة عن الملك تجب الشفعة وبالبيع يعرف ذلك. هذا لو أقر المالك بالبيع أخذها الشفيع وإن كذبه المشتري. البائع يمنع الشفعة لأنها لم تخرج عن ملك المشتري، لا يمنعه فيها عن ملك البائع. الرؤية والعين لا يمنع صاحبه. إذا ذلك المشتري عن الشفعة، المشتري عن الشفعة المتاعي والعرض هو الذي عرفنا أنه يريد أن يشتري أم لا يريد أن يشتري. يا الله الذي رغب بها وضرني ترى ما يستحق ترى المخزع وما بالذلك بالبيع أقر بالبيع الإقرار كاذبا قوي أو الكلام إذا تعطل سمع الدم في هذه خياري مشتري لا خيار له. هذا المشتري متألي أو معتمد على الشعر ما مس رغب بها الدار اللي فيها مليون كل الأرض عليك أخي. طيب أقرب منه بعته بيعه بقى 23 ليرة بمليون ثاني 100 ورقة طلب الصحيح صار أحق نمس الشفعة تقر بك ما ترى بدك تقول إلا إثباته قد ما أجل عند هذا أنه أنا بطلبه بشكل يعمل الطرق يأثم فيها لا حصولي مو حصل لك حق ما يصل لك كامل فيها كتاب مع العدد للعراق ولكلامهم في السنة تأخرت انت رفع الدين قم لك بالأخذ من تنتين شو اطلبها بالشفعة اثنين فيها حكم بها حاكم حكى بهذه المصارية فيها أو حكمي إلا بالرضا أو بقضاء كالرجوع الشفيع ما فهي الدعوة بالشفعة يعطيني حد كنت شفيع بعدها ما بعد شفعة وباع الشفيع يشفع به ذلك هذا الطلب بعد ما طلبها لكن حين يدخل الحاكم طلب شفعته أرض التي هي جاب جوار لا أي الذي لو مات في أنا طلبت دع ما حكم الحاكم أخي جاري المسلم المناسب للشفعة ما هيك الإسلام فتحت كتب قلوب الإسلام واعتنقوها بحي المعاملة والإنصاف شو عم يعمل إنه أنا لله لا نتحمل أذى الجار بدي أخذ الأرض تجب للخليج رح يون ترتيبهم اشتراك قد أنت بعتك كان هو جوار إيش لأنه ما طلع عادي بعدين هلأ فيه سخوط ما للملاصي يحبوا من غير مخالف هذه درجة أقسمنا صار يحصدي هذا الكلام ما بقى له على حكما ونص عليه. الشيء الثاني المسكوت عنه ما ذكروا كيف عنه دور على دليله ما في دليل بإثباته لا بنفي. منين جبت النفي؟ هلا مثلا موضوع زواج الإمام إن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات مش عارف بيقول عطوك يعني كفء جيت لبيت فلان قلت لهم بيعطوك ما بيجي تقدر علمنا وفتح لك الباب تستطيع فتحت لك باب الرقيق تستطيع شيء مسكوت عنه على دليله شو دليله لماذا يباح وطؤها بملك اليمين ولا يباح النكاح صريح في الوطء أكثر من لم يستطع منكم طولا ما ملكت أيمانكم يعطيكم المؤمنات شافي ما بيجوز الغير إذا تزوج قال إيه مملوكة وزديها سيدها ما بيجوز ليش قال من فتياتكم المؤمنات الله عما يفسد ساكت عنهم دور على دين الله قيس على الزواج بحسن الزواج الكتابية نعم قبل الزواج الكتاب مرة ثالث أو أمام الثالث هذه لمن خشي العنة منكم شافي لا يسلى إذا خشيت أبو الزنا أبو حنيفة قال لك لا مش شرط أن يكون ما في عندي حرة لا توطأوا هي هذا منصوص عليه تنكحوا على الحرة لا معها إيه إذا أنا ما عندي مني حرة، وإذا أجيت طرقت باب إسلام يزوجني بنته، إن أحببت جارية فلان بهواه جاي أطلبها بزواج شرعي وأدفع منه سائل. نعم جار الدار بسبب قربه سهم ولا بالحقوق، له حق فيه، له حق بالدار. شفعته قد النار قالت الغبار هذا باليوم يحكمني او يستلم سجن يوم يحكمك. يا سبحان الله نعم تصبر التي فيها طبة الفقر شو بيعمل؟ تولي بالعزوبة شو بيعمل؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. عم يعلمنا ربي سبحانه وتعالى الصبر في مكانه في الحياة يا حبيبي. جنة مو فيها ما تشتهي الأنفس، لا تبتلك بكذا تبتلك الناس. بعض الناس حين يأخذ البلوى منهم من على الخصوص يأخذ بلوى يحيل عليها على الجدار كما في هذا باني خير منهم أحشبه. أمي هذا قاعد بالشكل أنا ما لي عمر شيء دعوة خيطات بلا أفتح دعوة انت غضوا الطرف المهم يغضوا من أبصح هلا بدي قلت الحكم مهما وقفت هم هذا أشتكى الحيط كله عنفا الحيط كله اللي ما بقى بدي أبدي حيط هد الحيط لا حدا كل عم ابن أبي لنبك أدخلوك كلنا بشكاك صدق الطوالي صراح شافه لا أفعل برسائه أبو حنيفة عم تحصل عم ها أنت طلع بأرضك بحيط بتسد علي وبتتستر مني ما لي حق لما بتسد علي ما لي حق ولما أنا طلعت كشفتها بتحصل بتبني بأرضك أنا عمي عملوا بين البنايات هاي ترجع هاي ترجع بين الكشاف صار الله يعطيك العافية عملنا لا متى ما شفت لبيتك مرتك وبنتك آه. ليه عم بالله مو هي بنتي وحيته هذا من صيام عرفة من أمره هو باب الخيمة يبني على الأمر الزواجي أخذ أبو واحد يحب في العبادة كان يا اليوم هلأ قبل ما أجي لحظة بشوية لناحية يعني على عمله إيه أمت بقلبي ما شفناه روح قدك على بيته العبين في الأغنية شوف هولي الله حضوري راح نجعل على خليك على جيراني مسكنا جسمه مستور ايه عرفنا تعال نعطيك عن وحيفه تميت وحيفه ضل في موت بين رجولي ضل في موت بين يعني مسكنا خلينا الظهر فعلي أسئلة ما بصير قعدنا الحافي تعالون يا أهم الدين قاتل تفضي مهم بنت اللي يوم الصبح بدنها مستور بني مو مقتنين يعني زادي حضر مثلهم مسح مقتنع بعض أحيان إلا أنه بتغلبه شعر تبع السيكار فروا قلبه منها وبيتمنى يبقى قد تكون من المعنى ما بطلع إلا بي طاق لمستورة الله لكن إذا رجال قد أبي أنا واثقة منها خي أخي عمو علي الثقة شيء الثقة شيء وحو الله شيء أخذر له راح بعيدة قدامه طبع حالات كنا عزيزين الأولى تكون القضية أعظم من قبل الله جل ما نثق فيه الله أرى نثق فيه إيش؟ ما جبت مثال مثال دين مثل زلمة غريب ما بنعرفه من وراء طاق الباب بدك تشتري محاب أو بدك يشتري أو بدك يشتري مو موثوق ما بنعرفه أول درجة أصعب شيء محرم ما نثق فيه ثاني الله محرم لكن أنا واثق منه وزبت الرحمة يكون شيخ الأولياء كنت واثق منه ثاني إذا نمتنع فيها قناعة من عدم الصحة أنا واثق منه تقي وصالح وورع لكن الله ما أبى يقعد غريب وغريبة وشاف أمامه حرام ما كنت أنت واثق منه فمني أمثلة لا تستقي صرنا أولانية خلينا الله على مستقبل الله محرمها وما أنا واثقين فيه الثاني الله محرمه وفي ثقة ما بصح لنا وين الله ما حرم لكن غدار الزلمة سمعنا أخ ابن حمار غلط معه مع اخته غير مرتاح، ببعث مرتي لعنده لك مثل ما غلط مع اخته الاولاني بالقاع، مو محرمه. ما قالوا الفاسق ما بصح يطلع المحرم معه، ما هيك قالوا؟ مو من عادي انا بحكي، كله مذكور بالفقه. قلت له هيدا الحالات الرابعة فاسق منه الله احله، ابوها ورجل صالح، اخوها ورجل تقوى، قلت له الظهري انا ورحت على شغلي واثق منه، بس هي فقط ضربت له المسج، ما تحسي ظنك فيه، ديري بالك يا اخوها يا قاعد المسج، لا انت شب فيها، قال لي لا، قلت له لكن هي بتنفتن فيه. هلا بنت 80 سنه شب ما تنفتن، وابن 80 سنه اذا شاف صبيه ما بنفتن فيها، اذا انت ما انفتنتي فيها فيك بالي. لا انا راح اجيب مد ايدي واخذ من فيه. عدنا شفنا شيء والله انتوا اهل الفضل، انتوا اهل الفضل. شو يا سيدي؟ قلت له افتحي تمي حكمي باعصابك، ها دردت لي دردت سكر على لساني، حكمي باعصابك ما تدوقي طعمه السكر والحلو، تحسني ملح. ضحكي مع اخوها مو معها طبعا، فول بدي دوق طعمه الفول مهما حكمها، ايش بقى ايد اخوها؟ عملت له هيك واصبحت مرا انا شب وانت مرا، تحكم باعصابي لما بتحكم باعصابك؟ قال لي لا. قلت له خلاص خلاص ما بصير، نسيت بدي اقول لهم اياها ونسيت، والله بدي اقولها ونسيت. افا عم ياواني انتما، والله راحت عن بالي وقتها، نسيت الخير اجت ببالي ايامات وانا عم بحكي بتيجي ببالي، ما خلص قصتي نسيت. نسيت العادة غلبت العبادة، والله يمكن مفتي مصر، مفتي مصر ما بعرف. للشفيع ان يخاصم البائع اذا كان المبيع في يده لانه خصم، هو الخصم صار انا بعت بيتي لهالانسان البعيد وانت جاري بجنبي قاعد وسلمته واخذت المصاري، شفيت انا براني ما بقى لي علاقه، البيت ملك مين صار؟ ها نحن شو قلنا؟ ان يخاصم البائع. انا غلطت، انا هلا عم وجه كلامي انك تخاصم المشتري، بتخاصم المشتري انت اذا كان المبيع في يده، اذا كان البائع سلم صفي البائع براني بتخاصم المشتري، اما اذا كان لسعدني ما سلمته لهالغريب البيت بتخاصمني مشان انا الغي البيعة ما عدا خل ما لك اذا كان المبيع في يده لانه خصم على ما بينا ولا يسمع القاضي البينة الا بحضرة المشتري. ايوه، لانه سيدي نحن في عنا قاعدة حطوها ببالكم، والله مدري وين قريتها، يمكن عن الشيخ الأكبر قدس الله سره، بيقول ويرحم الله أبا حنيفة حيث قال لا يقضى على غائب. بالمذهب الحنفي ما يصير يقضى على غائب أبدا أبدا. مثلا على سبيل المثال رجل سافر وفزت مرته تدعي أنها امرأة، تدعي أنها زوجته، وهذا اللي غاب زوجي اللي غاب حاطط مال عند فلان وديعة أو له دين عنده وأنا بدي طالب بالنفقة. قال إذا جابت بينة أن نعم هي زوجة ونعم أو هذا اعترف بالمال بيده بيقضي عليه بالدفع وبيكون هذا القضاء على اعترافك له، ما بيقضي على الغائب. يعني إذا إجا ثم ادعى أنه مطلقها، القضاء الأولاني مو إثبات للنكاح، لا يقضى على غائب. القضاء الأولاني مشان بس تأخذ منها، نأخذ منها كفيل، أي بالبحث تجي معنا نأخذ منها كفيل. إذا ما اعترف الشخص، إذا ما اعترف أو قال أنا دافع له النفقة على المسافة نرجع للكفيل. أيوة، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري. ليش؟ ولو كان لسه البيت في يد البائع، لأنه بمجرد بقلت لك بعتك بيتي، قلت لي اشتريت بهالمبلغ، قلت لي اشتريت صار ملكك. لما القاضي بده يحكم

فإنما أقطع له قطعة من النار. لذلك صوري بطيخي هذا بيصير عند الكفار، عند الإسلام كيف عند منه يمين؟ كثيرا لا بيسألونا أسئلة بيقول لك لك يا أخي هذا مظلوم ومطلوب بيمين، والله وقت هي اللي بسموها التعريفي التسعيري، مر هذا الموظف قال له وين تسئلة هذا؟ كتب له لا، بيجي لعنده مشان الله نزيل شهاد وحليف يمين انك رأيت تسئلة موجودة وانت مالك شايفها. لك هذا رح ينظلم، وقت ما منقول نحن هذا مخالف القانون، وقت مو منتبه له وتصلبط عليه. هذا كتير بيجي بيسألونا بنقول له ما منفتي لك ان تقسم يمين كاذبا، تحسن تعمل تورية تبطخ نسجيد تبطخه، تحسن يعلق التسعيرة ويفرجيكها تخسر انه والله انا رأيت التسعيرة على هذا التوب الفلاني، بحبه بيكون علق ما تذكر زمن لي. اما انك تحلف كاذب ما مفتي لك. بقى يا سيدي السؤال اللي عم تسأله بينطبق على ابناء الدنيا مسلمين، ما هيك كان وما فتح، ما فتحوا العالم ولا فتحت قلوب البشر إلا من صدق المسلمين وإخلاصهم. هلأ البوسنة والهرسك شو نازل فيهم من البلاء؟ يرجعوا عن دينهم بيرتفع عنهم البلاء؟ ما بيرجعوا، لأنه حل بقلوبهم حلول اليقين. تحسن تقول البلورة مش عليه هذا الإسلام. لما ذكر ربي بالقرآن أنه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. أول آية نسيتها ما إجت ببالي، بعدين في آية ثانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهه فتربصوا. هذا المسلم يا سيدي، لذلك أنت تأمل للمسلم. إجا معي بكتاب وإجا معنا الحاشر المغوين والله نسيت، أما بالترغيب والترهيب مو الترغيب، الحظر والإباحة يعني ألف النحلاوي مو الحظر والإباحة بالحاشي. هذا يا سيدي بيقول لك يوم القيامة الموقف بين يدي الله واللي أنت ظالم هون. ما سمى الرسول مفلس الذي يأتي يوم القيامة بصيالم وصلى كذا، يأتي وسفك شتم هذا وأكل مال هذا وسفك فيأخذ هذا من حسناته ثم نفذت حسناته يطرح عليه من سيئاته فيقذف في النار. هذا حديث. في حديث ثاني إذا أراد الله بي رحمة وكنت أنا ظالمك وأنت رجل مسلم وأراد الله أن يرحمني، والآخرة الحقوق بين يدي الله ما بيضوع الله، يطلعك الله هيك ورد وانت بعرصات القيامة يطلعك الله على قصر في الجنة. والخلاق مين؟ واللي ركب فيك المحبة مين؟ بيسحب قلبك محبة لهذا القصر. يا رب لمن هذا القصر؟ بيقول لك لمن يسامح أخاه. قلت له يا رب اشهد اني الي مع فلان كذا وكذا واكل لي مالي واعتدى وسامحته، بيقول لك ايه خذ بيده وادخله الجنة. هذا وارد ما موارد؟ وارد. هاي بتصير مع الكافر؟ ما بيقول له خذه ودخله الجنة. لذلك الكافر بجهنم بتم تعليق يا رب اللي حق مع فلان يا رب. فاذا مشكلة الكافر اصعب من مشكلة ظلمك للكافر، اصعب من ظلمك للمسلم. ومين اصعب من اثنين؟ الحيوان. في راسي انت ها ما عم بقول حيوان الا اشارة عليك بانك انت علمتنا شو ضربته لك. شو عمل الكافر؟ بيرفع دعوة بالدنيا هذا الاسم بتعذيبه وتنكيله اسوأ من تعذيبك للكافر، تعذيب الكافر اسوأ من تعذيب المسلم. هالمعاني هاي موجودة بغير الاسلام؟ حاكيني لشوف امريكا سويسرا شايفينهم شو عم يعملوا،